الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأربعون بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح الذي يتم كل يوم خميس في كل أسبوع إلا ما شاء الله. وهذا الخميس هو 24 من شهر رجب من عام 1400. نبتدئ بهذا اللقاء كما هي العادة بتفسير آيات من كتاب الله عز وجل. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة. من هنا نبدأ من قوله فأوجس منهم خيفة، أي أحس في نفسه بخيفة منه. وسبب ذلك تلك الخيفة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليهم الطعام لم يأكلوا منه، فأوجس منهم خيفة، لأن العادة أن الضيف يأكل مما قدم له المضيف، لكن هؤلاء الملائكة لا يأكلون، لم يأكل، لأن الملائكة صم، أي ليس لهم أجواف كما جاء ذلك معثورا عن السلف، ولهذا لا يحتاجون إلى أكل ولا إلى شرب. أوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، طمأنوا، قالوا لا تخف لما رأوا على وجهه من علامة الإنكار والخوف. وكل إنسان يعرف حال قلب المرء المواجه له، هل هو في سرور، هل هو في إشراح، هل هو خائف، هل هو مطمئن، لأن هذا أمر معلوم بالفطرة ولا يحتاج إلى كبير في رأسه. وبشروه بغلام عليم. البشارة هي الإخبار بما يسر، أي أخبروه بما يسره وهو الغلام العليم. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ من الكبر عتيا قبل أن يولد له، لا هو ولا امرأته. بشروه بهذا الغلام، وبشروه بأنه عليم، أي سيكون ذا علم، لأن الله تعالى جعله من الأنبياء، والأنبياء هم أعلم الخلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله. وهذا الغلام العليم غير الغلام الحليم، لأن في القرآن أن إبراهيم بشر بغلام عليم في آيتين من كتاب الله، وبشر بغلام حليم في آية واحدة، وهما غلامان. أما الغلام الحليم فإنه إسماعيل أبو العرب، وأما الغلام الحليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل، نعم العليم. وأما الغلام العليم فإنه إسحاق أبو بني إسرائيل. ولذلك تجد قصتهما مختلفة. ولقد أبعد عن الصواب من قال إن الغلام الحليم هو الغلام العليم، بل هو نص صريح في سورة الصافات أنهما غلامان مختلفان. فإن الله تعالى لما ذكر قصة الذبيح في سورة الصافات قال بعدها: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فكيف يبشر بمن أمر بذبحه وكان عنده وبلغ معه السعي؟ كل هذا مما يدل على أن القول بأن الغلام الحليم هو الغلام العليم. بشروه بغلام عليم، وهذه بشارة كما ترون تضمنت بشارة بشيئين، وإن شئتم فقولوا بثلاثة أشياء. أولا بأنه سيأتيه مولود يصل إلى أن يكون غلام. ثانيا أن هذا المولود ذكر لا أنثى، لقوله غلام. ثالثا أنه عليم أي ذو علم. وكل هذه الإشارات عظيمة، كل واحدة تكفي أن تكون بشارة. وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سارة. من امرأته هذه؟ هي سارة أم إسحاق. أقبلت لما سمعت البشرى في سارة في صيحة، سرورا أو ندما وحزنا؟ الجواب أنها أتت في سارة سرورا، لأنها جاءت هذه البشرى بعد أن تقدمت بها السن. تصيح، وكأنها والله أعلم تقول غلام غلام، أي ضربته بيدها كالمتعجبة، كما يصنع الناس إلى اليوم إذا أتم خبر لك الله أكبر وضرب على وجهه، فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم. عجوز هذه خبر مبتدا محذوف التقدير، انا عجوز عقيم. فكانها تعجبت ان تحصل لها البشرى بهذا الغلام العليم بعد ان تقدمت بها السن وعقمت من الولد. ولكنهم بينوا لها السبب الوحيد الذي به وجد هذا الولد، فقالوا كذلك قال ربك، أي مثل ما قلنا وبشرنا به قال الله عز وجل. وانظر إلى قوله قال ربك، حيث أضاف الربوبية هنا إلى هذه المرأة العجوز العقيم الكبيرة، إشارة إلى أن هذا من عناية الله بها، لأن إضافة الربوبية إلى الشخص المعين تكون ربوبية خاصة. وانتبهوا للفرق، الربوبية العامة لكل أحد، الله رب كل شيء، الخاصة ليست لأحد إلا لمن كان خاصا بالله. وأتلو عليكم هذه الآية، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. الربوبية العامة رب العالمين، خاصة رب موسى وهارون. هنا قالوا لها قال ربك من باب الربوبية الخاصة التي تقتضي عناية خاصة، قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم عز وجل. إنه هو الحكيم، أنت تجعل هو هنا مبتدأ والحكيم خبر، أو تجعل هو ضمير فصل والحكيم خبر. نعم نعم، لك الخيار، لك الخيار، لك الخيار. يعني إن شئت فقل الحكيم خبر إنه وهو ضمير فصل لا محل له من إعراب، وإن شئت فقل هو مبتدأ والحكيم خبر هو والجملة خبر إن. وهنا قدم الحكيم على العليم، لأن المقام يقتضي هنا تقديم الحكمة على العلم. الحكمة هنا في شيئين يا إخوان، أولا تأخير الولادة بالنسبة لهذه المقام، إن الله لم يؤخر ولادتها إلى أن تبلغ العجز إلا لحكمة، حكمة أخرى بكونها ولدت بعد أن أيست واعتقدت أنها عقيم. فها هنا حكمتان، حكمة سابقة وحكمة لاحقة. ومن ثم قدم اسم الحكيم على اسم العليم. وأنتم تشاهدون أن القرآن الكريم إذا جمع الله بين هذين الاسمين الكريمين العليم والحكيم يقدم غالبا العليم، لا لكن هنا قدم الحكيم لأن المقام هنا قدم الحكيم لأن المقام يقتضي ذلك، إنه هو الحكيم العليم. وهنا أسأل، ما معنى الحكيم؟ ما معنى الحكيم؟ أكثر الناس يظنون أن معنى الحكيم أنه المتصف بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه. ولكن الواقع أن الحكيم له معنيان، حكيم من الحكمة وحكيم من الحكم. حكيم من الحكم من الحكمة وحكيم من الحكم. فالله عز وجل حكيم، حكيم من الحكمة لأن الله تعالى هو الحكم، هو الحكم بين العباد والحاكم في العباد، هو حاكم فيهم وهو الحكم بينهم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن أحسن من الله حكما لمن؟ لقوم يوقنون. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ وهذا استفهام للتقرير، يعني أن الله تعالى أحكم الحاكم. وأرجو الانتباه، هنا قال من أحسن من الله حكما في سورة المائدة، وفي سورة التين أليس الله بأحكم الحاكمين. كلاهما في محله المناسب. ففي سورة المائدة ذكر الله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون، وتتابعت الآيات حتى قال: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقيمون. فكأن المقام مقام مفاضلة بين الأحكام، فبين أن حكم الله أحسن الأحكام. لكن في سورة التين المقام مقام سلطة وقوة، والله أحكم الحاكمين، يعني أن حكمه نافذ وسلطته تامة، ولا أحد يعارض حكمه أبدا مهما قويت شوكته. وانظر إلى قول الله تعالى عن عاد: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، يعني لا أحد أشد منا قوة. فقال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وعذبهم بألطف الأشياء، عذبهم بماذا؟ بالريح، الهواء اللطيف الذي لا تحس به ملمسا، وإن كان قويا الهواء يعني يدفع كل شيء وهو أقوى من الماء كما هو معروف. وهذا الهواء اللطيف أهلك به هؤلاء القوم الذين يقولون من أشد من القوة، أهلكهم به. فالحاصل أن الله أحكم الحاكم، حكمه نافع صادر عن قوة وسلطان. ثم إن أحكم الحاكمين تتضمن أيضا حسن الحكم. إذن الحكيم في قوله تعالى إنه هو الحكيم العليم يتضمن إيش؟ يتضمن معنيين، معنى من الحكم ومعنى من الحكمة. طيب انتهينا منه، صار حكم الله عز وجل يتضمن أنه الحاكم في العباد، وأنه الحاكم بين العباد، وأن حكمه أحسن الأحكام، وأنه تعالى أحكم الحاكم. الحكمة أيضا لله تعالى الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة، ولا شيء من أفعال من الأفعال القائمة في الوجود أحكم من حكمة الله. وإذا آمنت بهذا أيها المؤمن إذا آمنت بهذا سهل عليك أمور كثيرة تشكل على كثير من الناس، منها بعض الأحكام الشرعية لا يدرك الناس أو أكثرهم أو بعضهم حكمتها. فهل نقول إذا لم يدرك الحكمة إنه لا حكمة لها، أو نقول إن لها حكمة لكن عقولنا قاصرة؟ نعم، الثاني، وإذا آمنا هذا الإيمان اطمأننا إلى كثير من الأمور الشرعية التي تخفى علينا حكمتها. هل نحن ندرك الحكمة في كون الصلوات خمسا؟ لا. أو أنها 17 ركعة؟ لا. وأشياء كثيرة من الأمور الشرعية لا يدرك الإنسان حكمتها، لكن إذا آمنت أن الله حكيم، آمنت بأنه لا بد أن لهذا الشيء من حكمة تقتضي. طيب، كذلك في الأمور القدرية، قد يرسل الله سبحانه وتعالى عذابا يشمل الصالح والطالح، وقد يرسل الله عذابا على قوم لا تتوقع أن يصيبهم العذاب. فهل تقول ما الحكمة، أو تقول إن الله عز وجل لا بد أن يكون تقديره لهذا عن حكمة؟ ولذلك أقول لكم إن الواجب علينا فيما أمر الله به من الشرائع وفيما قضاه من الأقدار أن نستسلم غاية التسليم، وأن لا نعترض هذا بالعقول. واستمعوا إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذه واحدة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ثانية، ثالثة، ويسلموا تسليما. أقسم الله عز وجل إنه ما يمكن أحد يؤمن إلا بهذه الشروط الثلاثة، هي أن يحكموك فيما شجر بينهم، والثاني أن لا يجدوا في أنفسهم حرجا، يعني لا تضيق صدورهم بحكم الله، والثالث أن يسلموا تسليما. أكد هذا بالمصدر تسليما، يعني تسليما تاما، ما يتهاون الإنسان ويتباطأ في تنفيذ حكم الله. فإذا وجدت من نفسك عيبا يتعلق بهذه الأمور الثلاثة فصحح إيمانك. إذا رأيت أنك تود أن يكون التحاكم إلى غير الله ورسوله صحح الإيمان. إذا رأيت أنك لا إذا رأيت من قلبك أنك لا تريد إلا حكم الله ورسوله، لكن يضيق صدرك بحكم الله ورسوله، وأنت تحدث نفسك أنك لا يمكن أن تتحاكم إلى غير الله ورسوله لكن يضيق صدر. إذا كان لا يضيق صدر ولا تريد التحاكم إلى غير الله ورسوله، وأنت منشرح الصدر بحكم الله ورسوله لكن تتباطأ وتتهاون، فأنت ناقص الإيمان، ناقص الإيمان. اقرأ قول الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما لم يؤمنوا به أول مرة ولم يقبلوه من أول مرة صارت والعياذ بالله قلوبهم متقلبة، وتركهم الله في طغيانهم يعمهون. ولهذا يجب عليك أيها المؤمن أن تبادر بانقياد تام لحكم الله ورسوله، لحكم الله تعالى القدر. ونقتصر على هذا إلى أنه جاء وقت الأسئلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير. السلام عليكم، كيف حالك؟ كيف حالك؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما رأي فضيلتكم حفظكم الله بما قالت الأخلاق الإسلامية ليست من مسائل الاعتقاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاق الإسلامية لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، وإذا كان بعث لذلك صارت الأخلاق من مضمون الرسالة ومن أساسياتها، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. وليعلم أن كل حكم شرعي يفعله الإنسان امتثالا لأمر الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه عقيدة، بمعنى أنك لا تفعله إلا معتقدا أنه قربة، وأنك ممتثل فيه لأمر الله متبع فيه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولولا هذا ما كان العمل شيئا، لولا هذه العقيدة ما كان العمل شيئا إطلاقا. والقول بأن الدين عقائد وأحكام إذا أريد أنها أحكام مجردة عن عقيدة فهذا خطأ. أليس من شرط كل عبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعة الله؟ بلى. إذن هذه عقيدة، لكن العقيدة قد تكون عقيدة إيمانية بحتة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وقد تكون عملا بالشريعة وهي لا بد أن تكون مصحوبة بعقيدة. ولا شك أن الأخلاق ومكارم الأخلاق من الدين الإسلامي، وأن الإنسان كلما تخلق بها